سلام على قليل انا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا سلام على قليل حيما حيث ما حلوا and